سيداتي وسادتي، مرة ثانية نحييكم من دار سينما قصر النيل ومن بين عشاق ومستمعي كوكب الشرق سيدة الغناء أم كلثوم. لعل أبلغ وصف سمعته من أحد المستمعين في حفل الليلة، لعله أصدق وصف حين قال عندما سألته عن شعوره عندما يستمع إلى أم كلثوم، فقال لي إن الإنسان عندما يستمع إلى أم كلثوم فإنما يستمع بحواسه الخمس، يسمع بأذنه، يدندن معها، ويلمس كل مكان في الأغنية، كأنه يشم رائحة الكلمات، ينظر وينظر إلى المسرح حيث تقف أم كلثوم، يتذوق الكلمات ويتذوق اللحن ويتذوق الكلمة. وعندما قلت له إن هناك حاسة سادسة، فقال لي إن هذه الحاسة هي التي أعرف من خلالها أي أغنية ستغني أم كلثوم. فسألته مرة ثانية وما هي الأغنية التي سنستمع إليها في وصلة الليلة، الوصلة الثانية، فقال والله إن كل أغنيات أم كلثوم حلوة، كل الأغنيات جميلة، يكفي أن تشدو أم كلثوم بالكلمات. حيرت قلبي، أروح لمين؟ أمل حياتي بعيد عنك، ظلمنا الحب. يكفي أن نستمع من أم كلثوم إلى لحن من ألحان بليغ حمدي أو محمد الموجي أو محمد عبد الوهاب أو رياض السنباطي، يكفي أن نستمع من سيدة الغناء وهي تدندن بكلمات عبد الفتاح مصطفى، مرسي جميل عزيز، عبد الوهاب محمد، أحمد شفيق كامل، مأمون الشناوي، أحمد رامي، عبد المنعم السباعي. سيداتي وسادتي، الوقت التي قضيناه هنا بين هذا المستمع وبين غيره من المستمعين كلهم بنفس هذا الإحساس، كلهم بنفس هذا الشعور، الكل متفق على أن أم كلثوم عندما تشدو فإننا نسمع ونلمس ونشم وننظر ونتذوق، كيف لا وهي سيدة الغناء العربي، سيدة الشد. سيداتي وسادتي، ولعلنا كلنا في هذه اللحظة ننتظر الأغنية التالية في وصلة أم كلثوم الثانية في هذا الحفل الساهر الكبير. إنها أغنية أنت عمري، كلمات أحمد شفيق كامل، ومن ألحان الموسيقار محمد عبد الوهاب. وجمهورنا هنا في شوق وفي شوق، في لهفة وفي لهفة، في لهفة أن يفتح الستار بعد لحظات قليلة لكي يستمع إلى النغمات. وها هي في هذه اللحظات تصدر من بعيد مؤذنة بقرب رفع الستار، وهذا الهمس الذي يدور الآن والذي يتحول في بعض الأوقات إلى أكثر من همس، يخفت رويدا رويدا حتى يصير الهمس إلى لا شيء عندما يفتح الستار، تنطلق ضجة كبرى تعبر عن فرحة المستمع، تعبر عن أمل المستمع فرحته بلقائه مع أم كلثوم، فرحته بلقائه مع أحلى أغنيات أم كلثوم. والحق إن أم كلثوم كما عودتنا دائما فهي تغني لنا كل جديد، تجدو لنا بكل كلام حلو. فهي عندما غنت لنا الأطلال في أول وصلة: سيداتي وسادتي، وينفرج الستار الآن رويدا رويدا عن أم كلثوم وحولها فرقتها الموسيقية، لكي تصاحبها في الأغنية الثانية أنت عمري. سيداتي وسادتي مع أم كلثوم وأنت عمري. Come on. لأيام اللي راح علمونا ندم على الماضي وجراحه رجعونا قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا اللي شفته قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته اللي شفته عمر رضايا فرحة اشتقها

بحبة من حنان قلبي، من حنان قلبي، من حنان قلبي اللي طنشوا الحنان. الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شاهد غم عشانك الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايل غم عشانك الليالي الحلوة الليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان والقلب شايل غم عشانك دوق معايا الحب حبة بحبة دوق معايا الحب دوق حبة بحبة حنان قلبي من حنان حبيبي يا حبيبي تعالى يا حبيبي تعالى وكفاية اللي فاتنا هو فاتنا حبيبي الروح شمايا من زمان من حنان قلب اللي طال شو الحنانك. ليالي الحلوة والشوق والمحبة من زمان. حبيبي يا حبيبي، تعال وكفاية اللي فاتنا وفاتنا يا حبيبي، الروح شوية Thank you. حنانك خدني عن الوجود وابعدني بعيد بعيد أنا وإنت بعيد بعيد وحدنا بعيد بعيد أنا وإنت بعيد بعيد وحدنا نسيتني بيك ألمي ونسيت معاك الشجن صالحت بيك أيامي سامحت بيك الزمن نسيتني بيك ألمي ونسيت معاك رجعوني عني لأيام اللي راح علمونا ندم على الماضي وجراحه قبل ما تشوفك عيني عمري ضايع يحسبوا ازاي عليا اللي شفته